إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن البلاء والابتلاء هو سمة لداعي البلاء. قال الله جل جلاله في كتابه وفي محكم خطابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإن العبد في دنياه لا يسلم من الضراء واللأواء، من سقم يكدر صفو حياته، ومن مرض يذهب قوته ويضعف حاله، كما قال الأول: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفو من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ونحن في هذه الأيام معاشر المؤمنين والمؤمنات قد حل علينا فصل اشتد بغضه وكثرت آلامه وأسقامه، وإن العبد في مثل هذه الأيام يحتاج إلى ذكرى وإلى سلوى، فجاءت هذه الخطبة سلوى لكل مبتلى محزون وذكرى لكل معافى مفتون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأقول وبالله أستعين، إن مما يخفف على العبد الضراء والأمراض والبلاء واللأواء أن ينظر إلى الحكم والنعمة من وراء هذه ومن وراء صنوف الضراء والابتلاء، فإن الله عز وجل قد يجعل من المحنة منحة يرفع بها الدرجات ويحط بها السيئات ويذكر بها العباد. فمن تلكم الحكم والفوائد العظيمة التي يجنيها من ابتلاه الله عز وجل بمرض أو سقم في بدنه، أن في هذه الأمراض والعلل فيها تحذير وتذكير. فكم جلبت هذه الأمراض، وكم كانت سبب في توبة مذنبين، وفي عودة وأوبة غافلين، وفي يقظة وسلام، بل في إسلام كافرين. قد روى الإمام البخاري في صحيحه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فقال فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فقال: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، وإن كثيرا من المرضى لولا هذا البلاء وهذه الأكدار والأقدار لاستمروا واستمروا المعاصي والمنكرات. فإن الله جل جلاله يوقظ العبد من غفلته وينبئه من سكرته بسبب هذه الأمراض والعاهات. اقرأوا إن شئتم قول الله جل جلاله: أولا الله تعالى عليه: إذا عاد مريضا قد عوفي أي قد شفي، يقول له يا هذا إن الله عز وجل قد ذكرك فاذكره، وقد عافاك فاشكره. فإن هذه الأمراض والعاهات والبلايا مواعظ للمؤمنين والمؤمنات، يعيد بها الله عز وجل عباده إلى طاعته. وكان الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه يقول: إن البلاء والعلل يستعتب الله عز وجل بها عباده. ولهذا كان المؤمنون من أكثر الناس بلاء، لأن الله عز وجل أراد لهم الذكرى في كل حال، ولم يرد لهم غفلة الغافلين، ولا تسوف المتسوفين. فإن المؤمن يقظ القلب في كل حين، يأتيه البلاء فيذكره بأن هذه الدنيا دار فناء، وأن المقدم على ربه ومولاه مهما طالت سنين حياته، فلا يغترن بطول عمر ولا بصحة بدن. ولهذا كان معاشر المؤمنين والمؤمنات، كان موت الفجأة من الموتات التي تبعث على الغفلات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وغيره من حديث عبيد بن خالد السلمي بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن موت الفجأة: هي أخبة أسف أي غضب، كما قال الله جل جلاله: فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم. فإن العبد إذا ألم به المرض بادر إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل جلاله، بخلاف إذا ما فاجأته الموتة وموت الفجأة، فإنه ينتقل إلى ربه في غفلة وعلى حين مرة. ومن أنواع النعماء معاشر المؤمنين والمؤمنات في صنوف العلل والبلاء، أن الله جل جلاله يكفر بها السيئات والخطيئات ويرفع بها الدرجات، فإن المؤمن يقدم على ربه نقيا مهيئا لدخول دار السلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبتلي الله عز وجل العبد بمصيبة من أذى من مرض فما سواه، إلا حط عنه من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي والطبراني في المعجم الكبير من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ان المؤمنين المعافي يوم القيامه اذا راوا درجات المبتلين وما لهم من الثواب العظيم، يتمنى الواحد منهم لو ان الله عز وجل قد صب عليه البلاء في دنياه صبا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتمنى أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض إذا رأوا من ثواب أهل البلاء. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله عز وجل يرفع المؤمن إلى الدرجات العاليات، ولولا ذلك البلاء لما نال تلك المنزلة الرفيعة المنيفة. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وأبي داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا كتب لعبده المنزلة عنده لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يقدم على الله عز وجل فينال تلك المنزلة التي كتبها الله عز وجل له. وهذا الذي يفسر معاشر المؤمنين والمؤمنات أن كثيرا من المسلمين يبتليهم الله عز وجل في آخر حياتهم بكثير من الآلام والأسقام ليهيئهم للدخول لدار السلام، فتجد الأهل في بكاء وأحزان، في بكاء وأحزان، بينما يهيئ العبد لاستقبال الحور الحسان. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده عجل له العقوبة في دنيا، وإذا أراد الله عز وجل بعبده شرا أخر وأمسك عنه العقوبة حتى يوافي بالذنب ربه يوم القيامة. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يظنن ظان أن ما ذكرناه فيه دعوة لسؤال الله عز وجل البلاء والضراء، لا وكلا، فإن العافية لا يعدلها شيء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صبحه ومسائه كما جاء عند الإمام مسلم وغيره أنه كان يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، يقولها ثلاثا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الإمام الترمذي في سننه أن من حديث معاذ بن رفاعة عن أبي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ارتقى المنبر حينما تولى الخلافة ثم بكى، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر عامه الأول ثم بكى، ثم قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن العبد لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، لم يعطى العبد بعد اليقين خيرا من العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن العبد إذا ابتلاه ربه ومولاه بمثل هذه الأمراض وهذه العاهات والأسقام فعليه أن يراعي أمورا. إذا نزل به البلاء فعليه أن لا يجزع، وليوطن نفسه على الصبر، وإما يعين العبد على الصبر أن يذكر أن يتأمل فيما ذكرنا من صنوف النعماء التي يجتبي الله عز وجل بها عباده الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا على العبد ألا يسارع إلى سب القضاء أو ظن السوء بربه ومولاه، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وكان بها حمى، فقال: يا أم السائب، ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وإذا اشتد البلاء للمؤمن فلا يتمنى أن الموت ولا يدعو به، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أو لبلاء نزل به، فإن كان ولا بد فاعله فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فإن العبد لا يدري لعل الله عز وجل إذا نسأ في أجله يكتب له الخير العميم. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام الترمذي وابن حبان في إسناد صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وجاء عند ابن حبان أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله في تلك الرؤيا التي رآها في رجلين من الأنصار أحدهما مات شهيدا والآخر أخر بعده سنة، فرأى الشهيد قد أخر في دخول الجنة الجنة فاستعجب وتعجب من ذلك، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال له: أليس قد صام بعده رمضان؟ فلا يدري العبد أن البلاء إذا دزل به ثم صبر واحتسب فإن الله عز وجل يرفعه ويهيئ له من الأعمال ما لا يخطر على بال. وأيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، على العبد إذا نزل به البلاء أن يدفعه بقضاء الله عز وجل وقدره، سواء كان في ذلك الأقدار الكونية أو الشرعية، فمن ذلك دعاء